أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وأمر الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يبين لأمته أن هذه هي الرسالة التي أراد الله أن يبلغها رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال في سورة آل عمران: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. إذن كل الأنبياء جاءوا برسالة واحدة، جاءوا بعقيدة واحدة، جاءوا بدين واحد هو إن الدين عند الله الإسلام. وإن اختلفت شرائع الأنبياء، لأن كل نبي كان يبعث إلى قومه خاصة لزمن محدد ولبيئة محددة ولقوم محددين معدودين، أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد جاء لكل الأزمنة ولكل الأمكنة ولكل البيئات ولكل اللغات ولكل الأوقات إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. فإلهنا سبحانه وتعالى واحد لا شريك له، لا يجهل شيئا كما يعتقد أتباع سيدنا موسى، ولا يتعب من العمل ليستريح كما يظن اليهود، ولا يأكل ولا يندم. وليس رسل ربنا سبحانه وتعالى بسكارى أو بزنات كما يعتقد أتباع اليهود وبعض أتباع سيدنا عيسى عليه السلام، بل إن جميع الأنبياء قمم في الفضائل والشمائل الرفيعة. وإنك لو بعثت ضمن عدسة على الأخلاق والشمائل فإنك تجد أن العدسة الشعاعية سوف تبين لك أن صاحب القمة في الأخلاق والشمائل هو سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك اختاره الله خاتما لجميع الأنبياء ولجميع المرسلين. أيها الأحباب، إن هنالك قاسما مشتركا بين رسالة الأنبياء جميعا، إنما هي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا كانت رسالة كل رسول كانت قاصرة على بيئته وعلى زمنه، فإن رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لن تكن كذلك، بل كانت لكل زمن ولكل مكان. لكن رسالة سيدنا عيسى عليه السلام كانت رسالة ممهدة لبعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولم تكن دعوة سيدنا عيسى دينا عالميا، ولا دعوة سيدنا موسى دينا عالميا، إنما كانت دعوة النبيين والرسولين قاصرتين على بيئتهما وعلى زمانهما، لأنهما كانا ممهدان لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن اتفقت رسالة سيدنا موسى وسيدنا عيسى مع رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في العقيدة وأصول الاعتقاد، هذا هو القاسم المشترك بين رسالة جميع الأنبياء، ألا وهو التوحيد الخالص لله. هذا هو القاسم بين شرائع الأنبياء قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم القائم على نفي ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى. فرسالة سيدنا عيسى عليه السلام مثلا لم تكن جامعة لكل الشرائع ولكل الديانات، لم تكن جامعة لكل الشرائع ولكل الأحكام، ولم تكن جامعة لكل ما يتعلق بأمور الدين والدنيا. لا تملك الشريعة المسيحية تشريعا مفصلا لشؤون الحياة يضبط معاملاتها وينظم علاقاتها ويضع الموازين القسط لتصرفاتها، إنما كانت شريعة سيدنا عيسى عليه السلام أخلاقيات وروحانيات تضمنتها مواعظ الإنجيل وكلمات المسيح فيه. إذا كانت الديانة المسيحية أو الشريعة المسيحية الرسالة، وهو ليس بنبي، إنما كان يتعامل كمبشر وقام بأفكار لم يقم بها أحد من الذين ينتسبون إلى رسالة سيدنا عيسى عليه السلام. وكان له كتاب يسمى بالعهد الجديد في 14 صفرا، كان كلاما ليس من الإنجيل الذي أنزل الله على سيدنا عيسى عليه السلام، بل إن زعما قام به هذا الرجل، وهو أن سيدنا عيسى ليس نبيا بشرا فقط، إنما هو إله. فقد رفع هذا الرجل المبشر سيدنا عيسى إلى مصاف الألوهية، رفعه فوق مصاف الأنبياء، وزعم أن سيدنا عيسى مات ليكفر خطايا البشر، واستطاع أن يحول المسيحية من طائفة إلى ديانة كبرى قائمة على مبدأ تأليه سيدنا عيسى عليه السلام. وهذا ما يخالف ما جاء به سيدنا عيسى، ويخالف ما جاء به جميع الأنبياء. أما دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كانت جامعة شاملة لكل مفصل من مفاصل الحياة، فوضع الإسلام برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أنزل الله عليه كتابا، وضع الأصول والقواعد لحياة الإنسان من مهده إلى نحده، فقال سبحانه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. شملت شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحل والحرمة في حياة الفرد، ونظمت شريعة سيدنا محمد الحقوق والواجبات في حياة الأسرة، وبينت شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كل ما يتعلق بشؤون المعاملات في المجتمع، واعتنت شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بشؤون الإدارة والمال والسياسة الشرعية وكل ما يتعلق بحقوق الراعي والرعية، بل وبالعلاقات الدولية بين الأمة الإسلامية وغيرها من الأمم، مسالمين كانوا أم محاربين. بل وتضمن الفقه الإسلامي كل ما يتعلق بحياة الفرد المسلم والمجتمع المسلم، بداية من الطهارة إلى بناء الدولة وكل ما يتعلق بذلك. أما غير المسلم المسيحي مثلا، ليس عنده مثل هذا التشريع ليرجع وليحتكم وليحكم به. فلو كان قانونا مدنيا لا يضر المسيحي، قانونا وضعيا لا يضر المسيحي، لأنه لا يعطل دينه القائم على الأخلاق والفضائل. أما المسلم الذي خضع عمله لله والقاد بكليته لله، الذي أوجب الله تعالى عليه الاحتكام لله ورسوله فيما شرع مع السمع والطاعة دون حرج أو تحرج فيما يأمر أو ينهى، لا يرضى الإسلام أي قانون سوى قانون الله، أو أي دعوة سوى دعوة الله، أو أي رسالة سوى رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. أيها الأحباب، الإسلام يأبى إلا أن يواجه ويوجه الحياة كلها بأحكامه ووصاياه، وأن يسبقها بصبغته هي صبغة الله، وأن يطفي عليها من روحه الصافية الربانية الغاية الأخلاقية المنزع الإنسانية المنبول. لا يقبل الإسلام إلا أن يصحب الإنسان بتوجيهه وتشريعه في رحلة الحياة قبل ولادته حتى بعد أن يموت. أما كل الشرائع سوى شريعة الإسلام تقبل قسمة الحياة والإنسان إلى شطرين، إلى شطر لله وشطر لقيصر، فما لقيصر لقيصر وما لله لله. أما أما الإسلام فلا يقبل شريكا لله، فليس قيصر شريكا لله، فما لقيصر وقيصر هو كله لله، فإن الكون كل الكون لله سبحانه وتعالى. وإذا ولذا إذا ما خرجت بعض الريحات هنا وهناك وهنالك لتطالب بما يسمى بإلغاء الطائفية، فإن ذلك له أبعاد كثيرة. الأبعاد هي أن أصحاب تلك الرسالة غرباء عن تعاليم الإسلام ورسالة الإسلام، غرباء عن منهج القرآن ومنهج العدنان صلى الله عليه وسلم، فلا يضرهم أن يكون هنالك ما يسمى بالزواج المدني، ولا يضرهم أن يكون هنالك في الميراث ما يسمى بالمساواة بين الرجل والمرأة، ولا يضرهم عدم إقامة الحدود لأنه لا حدود عندهم إنما هي عندنا الحدود، ولا يضرهم أن تقام هنالك المحرمات في المعاملات لأن دينهم ليس قائما على الأحكام ولا قائما على الحدود ولا قائما على الأحوال الشخصية. أما إسلامنا فإنه يحرم أن تتزوج المسلمة من غير المسلم، ويعتبر أن مجرد إقامة العقد فيما بين المسلمة وغير المسلم لا يعتبر زواجا، إنما يعتبر زنا حتى ولو ثبت في قبرص أو إلى ما هو أبعد من قبرص، فإن ذلك لا ينعقد، وإن العلاقة محرمة، وإن الأولاد أولاد زنا، وإنه لا توارث. وإذا أباح أحد ما يسمى بحلم الزواج بين المسلمة وغير المسلمة فإن ذلك يكون كبيرة من الكبائر، قد يصل الأمر به إلى الكفر. وإذا ما قلنا بالمساواة في الميراث تحت مبدأ إلغاء الطائفية أو الطائفية السياسية فإن ذلك أيضا منهج للقضاء على ما يسمى بالأحوال الشخصية والتوارث الذي ثبت بنص قطعي في القرآن الكريم. لذا أيها الإخوة الأحباب، ما يطلق من مظاهرات ومن إشاعات ومن مسميات ظاهرها ولبوسها جميل، لكن الهدف من ذلك هو محو صبغة الإسلام فيما بين المسلمين، بحيث ورر بكثير من أبناء الإسلام بتلك الشعارات الزائفة دون أن نرجع إلى أن رسالة الإسلام ورسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالة بيّنها القرآن ووضعها القرآن وبيّن منهجها عملا وعلما وتطبيقا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وسأختم بموقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبين لكم أن كل ما يخرج من مبدأ المساواة بين الناس وإعطاء الحقوق فيما بين الناس وحل الزواج المدني الاختياري بين الزوجين دون نظر إلى طائفتهما وعقيدتهما والتساوي في الميراث دون نظر إلى رسالة الإسلام، لأبين لكم أن ذلك المنهج هو هدفه أن يقضى على دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعداء الإسلام ومن المغررين من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلنا نعلم أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حين بدأ دعوته عرضت قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضا مغريا، وهو أن يفصل بين الدين الذي هو لله وبين الدنيا والدولة التي هي لله أيضا، بحيث يكون الدين لمحمد فقط ينفذه، أما ما يتعلق بأمور الدنيا لا علاقة لمحمد به صلى الله عليه وسلم. قدموا عرضا مغريا، يا محمد إن أردت الدنيا، إن أردت ملكا ملكناك، وإن أردت زوجة زوجناك، وإن أردت مالا أعطيناك، فإنما لقيصر لقيصر، لكن على أن تترك هذا الأمر. لكن محمدا صلى الله عليه وسلم رفض أن يفرق بين الدين والدنيا وبين الدين والدولة وبين العقائد والأحكام والمعاملات والأخلاق والفضائل، فقال صلى الله عليه وسلم: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه، لأن الدين عند الله الإسلام. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله أعزنا بالإسلام وأكرمنا بالإيمان ورحمنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام الذي بيّن أن حرمة المسلم أعظم عند الله من حرمة الكعبة، وأن سباب المسلم فسوق، وأن قتال المسلم كفر. ونسأل الله تعالى إكراما لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يرفع الضيم عن أمة حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فاعلموا أن الله صلى على حبيبه قال ولم يزل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم أذل الشرك وأهلك المشركين، اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، وأخرج المسلمين من بينهم آمنين غانمين سالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بكل من يتطاول على أمة رسولنا صلى الله عليه وسلم. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا بمنك وكرمك وجودك يا جوال يا كريم. وأعط كل فرد منا سؤله على النحو الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. واجبر خاطر أمة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واستغفروا يغفر لكم وأتوبوا إليه. الله أكبر. الله أكبر.